كاشف كلام من زمان ربكت ايديك نغمة حكي تشهد عليك خالي حنان عارف كنا دارس كنا كاشف كلام من زمان ربكت ايديك نغمة حكي تشهد عليك خالي حنان لم تلتحب كافي لعب بس كذب بلا حساب ما أفهم وش هالمرض لا لا تلوم مفضوح دوم كاذب علوم ما احنا البعض والله العظيم في المقديم عذرك سقيم وش هالمرض لا لا لا تلوم مفضوح دوم كاذب علوم ما احنا البعض كذا اشكرا قلبي ترى بتخسرا صدق وصوام تكذب وعار فنك تغرف ملك البحر صاف الشرا مريب من تقريب